quelli che detesti giusto? Come fai ديك صبر انت سجلت امبارح المحاضرة؟ ايه؟ محاضرة امبارح اللي سجلتها؟ اه طيب انت معاك نسخة منها هنا ولا حاجة؟ لا والله. طب امبارح الصورة اتسجلت لكن الصورة ما اتسجلتش. طيب انا عايزين اجيب لك اي وقت من وقت احنا عايزين هذا هو. طيب اذا كنت اجيب لك بكره البيت اي حاجة من وقت احتمال. جزاك الله خير يا صاحبي لان هي متعطلة وما هيعرفش ياخدوها. طب والبيت هو؟ ها؟ البيت هو اللي انا رحت قبل كده؟ انت رحت فين؟ رحت البيت. عارف كوبري محمد مجيد؟ اه احنا ميلنا في الشقه جنب الكوبري على طول يعني اللي بيقف على الكوبري يشوف اللي بيقف بتاعي اللي انت في الصورتين الساعه 9 مش شايف حاجه ايوه ربنا يكون اه متى اتصل عليك مش اشكال طيب ماشي هو لان هو ما جاتش ما هنعرفش نطلع لهم خلاص ماشي خد الفايدة بس مش هنلاقي دخلها جوه للشيخ اللي قاعد على المكتب اللفه ردت لواحد تاني اللي هو في قمه دي يعني ها؟ هاجي بكره يا شيخ ولا هاجي بكره؟ اه هاجي بكره بكره عشان اجي لك؟ ولا اجي لك هو الخميس هاجي بكره؟ لو تجي لي بكره يبقى مش هاخد بكره لان هي ما جاتش انت بكره مش عارف غربيه؟ ها؟ انت بكره مش عارف غربيه بكره؟ مش عارف بكره غربيه؟ لا مش عارف ما تقولش انت دور تاني ماشي خلاص وهي محبة مع الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقفنا عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى الإسلام فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده كده برضه يا اخوانا ولا ايه؟ ها؟ بعدها؟ فإن جميع نسخة مختلفة عن ها؟ أيوة فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار كده؟ نسخة معايا شوف يا عم الحاج نقارن مع بعض كده إن معاشر الأنبياء أيوة وهذا هو دين الإسلام إن معاشر في الأول واتلوا عليه النبأ نوح واتلوا عليه النبأ قال تعالى عن نوح اه طيب ماشي ايه خلاص ماشي شيخ الإسلام ابن تيمية يحاول كما قلت لكم في المحاضرة الماضية أن يبين حقيقة معينة وهي أن التوحيد اللي دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم هو توحيد العبادة لله المتضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات فمن عبد الله أقر بربوبيته وبأسمائه وبصفاته المفترض أن الله أمر أوامر فنفذها الشخص فإذا نفذ أمر الله بالتالي يلزم منه أن يصدق خبره، يعني يكون يخشع لله ويسلم له، فيلزم من ذلك أن من خشع له واستسلم له إن أخبره عن شيء صدقه. ده المفترض عقلا والمفترض شرعا على أساس هو ده اللي ورد في الكتاب وفي السنة. لكن لما جعل المخالفون لمذهب السلف الصالح جل أهمهم وكلامهم في توحيد الله تبارك وتعالى على قضية تنزيه الحق عن مشابهة الخلق مما أدى إلى قولهم بتعطيل أوصاف الله، وجعلوا الكلام حول توحيد الله يدور في قضية الربوبية والأسماء والصفات، وابن تيمية تكلم معهم كثيرا في قواعد عديدة لبيان منهج الحق في أسماء الله وصفاته، أراد أن يبين إن التوحيد هو توحيد العبادة لله، هو ده التوحيد الذي جاء به محمد بن عبد الله. أما ما سبق فيكفي أن تصدقوا خبر الله عز وجل، لكنكم جعلتم التوحيد مقسما إلى تقسيمات بعيدة عن رسالة الأنبياء، فجميع الأنبياء جاءوا بتوحيد العبادة لله، وهؤلاء جاءوا بتقسيمات غريبة للتوحيد مبنية على أدلة عقلية اللي احنا قلناها قبل كده. تقسيمتهم في التوحيد بيقولوا فيها ايه؟ إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. فبتيمية عايز يعني السياق العام للرسالة التدمرية هو هذا، نقاش حاد في توحيد الأسماء والصفات حتى يبين أن جميع الطوائف ما عدا أهل الحق اللي هم السلف الصالح جميع الطوائف على باطل، وكلامهم منقوض بالعقل وبالنقل وبمقارنة الحجة بالحجة، وطريقة السلف أكمل وأعلم وأحكم من طريقة المخالفين من المتكلمين. هذا في باب الأسماء والصفات. وأيضا في باب العبادة ليسوا على منهج السلف الصالح، فلما جاءوا لتقسيم التوحيد قسموه على طريقة محدثة جعلوا فيها الكلام كله يدور حول توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وإثبات وجود الخالق وما شابه ذلك. فابن تيمية بيعمل مقدمة دلوقتي إن الأنبياء كلهم دينهم على إيه؟ توحيد العبادة لرب العزة والجلال. فبيقول إن إبراهيم على التوحيد ونوح عليه السلام على التوحيد واللي جاء به الإسلام كانوا على توحيد العبادة لله، يعني التوحيد المقصود هو توحيد العبادة. قال تعالى عن نوح عليه السلام: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقوم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فهذا نص على أن دين نوح دين الاستسلام والخضوع لرب العزة والجلال، هو دين التوحيد. وقال عن إبراهيم عليه السلام: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلى قوله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، إلى قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن دين الأنبياء هو دين الخضوع والاستسلام اللي هو باب تنفيذ الأمر، لأن احنا قلنا الإسلام تنفيذ الأمر، والإيمان بيطلق على تصديق الخبر لما يجتمع الإيمان والإسلام مع بعض زي حديث جبريل، يذكر الإسلام يبقى المقصود به ايه؟ تنفيذ الأمر. والإيمان تصديق الخبر، فالإسلام خضوع واستسلام، والخضوع والاستسلام من خلال الأركان الخمسة: الشهادة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، دي كلها تنفيذ أمر. طب والإيمان؟ الإيمان بالله، كل الإيمان بالله مبني على تصديق الخبر، إيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خير وشر، أخبار ورد عن الله تتطلب التصديق، والإسلام يتطلب التنفيذ. فهو عايز يأكد إن طالما هو دينهم الإسلام يبقى مبني في الاول على تصديق الخبر ولا على تنفيذ الامر؟ ها، تنفيذ الامر الاساس وتصديق الخبر متضمن لتنفيذ الامر. انما هتقولي لا، الكلام كله يدور حول قضايا من باب التوحيد المتعلق بتصديق خبر الله، ولذلك هو سيأتيهم من قبل إيه؟ إن ما أنتم عليه لم ينازع فيه المشركون. يعني المشركون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل كانوا لا يؤمنون بوجود الله؟ يعني هل كان مشرك العرب لا يؤمنون بوجود إله خالق للكون؟ كانوا يؤمنون، ما فيش واحد نازع في هذه المسألة. يعني كل كلامكم على معرفة وجود الخالق والتعرف عليه وما شابه ذلك، المشركون كانوا يعرفون ذلك. طيب، وقال عن موسى عليه السلام، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في خبر المسيح عليه السلام وإذ أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال في من تقدم الأنبياء يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن بلقيس أنها قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان، إذا سليمان كان مسلما أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأظن اللي يقرأ كتاب شتان وينظر في النصوص اللي موجودة حتى الآن من كلام النصارى نقلا عن كتبهم السابقة كلها تشهد بتوحيد العبادة لله. موضوع التثليث ده طارئ من إنشاء القساوسة وليس مما ورد في كتبهم. يعني حتى في الكتب بتاعتهم التثليث ده جاي فين؟ جاي بعد عيسى عليه السلام اللي اتكلم في مسألة التثليث. لكن لما تقرأ في كتب الأنبياء وكتب السابقين وفي التوراة وتقرأ حتى في أغلب ما ورد في الأناجيل لا تجد فيها قضية التثليث ده. كل توحيد، كلام في التوحيد، كلام على توحيد العبادة لله، كلام على تنفيذ أمر الله، الكلام على حفظ وصاياه، الكلام على عدم الشرك بالله نص. واللي يقرأ بقول كتاب شتان يشوف الحقائق دي واضحة، إن كان في نص أو اتنين فالأمر ده أدخل من التحريف اللي أدخلوه. لكن الشاهد من جميع ما تقدم أنها تجد طبيعة دعوة الأنبياء مبنية على توحيد عبادة الله عز وجل، بل تحتاج الأمور إلى دراسة أخرى في البحث عن توحيد الله عز وجل في الكتاب المقدس. ويريد حد من الطلبة اللي هم بيدرسوا في الدراسات العليا في الماجستير أو الدكتوراه ياريت يبحثوا عن هذه القضية لأنها غير مطروقة. يعني محدش بحث في رسالة مستقلة عن دعوة التوحيد في الكتاب المقدس، ودي من ضمن الحجج اللي تلزم النصارى بالمجادلة بالتي هي أحسن، نبتأتي إليهم وتكشف دعوة التوحيد من كتابهم بحيث أنهم يقفون في حرج أمام شعوبهم عندما يرون هذه النصوص واضحة وغضاءة تدل على توحيد الله وعدم الشرك به. فمن أين جاءوا بهذا التثليث؟ لكن هذه حقيقة فعلا موجودة حتى الآن. يعني الكلام ده كنا قبل كده قبل الدراسة ممكن واحد يقول كلام مجمل بكرره بناء على كلام إخواني أو ما سمع من هذا أو من ذاك، لكن لما تعيش مع كلامهم وتقرأ كلامهم بنظرة متجردة تقارن فيها بين ما ورد عندهم وما ورد عندنا ستجد أن المصدر واحد. اللي حصل بقى من تغييرات هتعرف ان هي تحريف على طول. ليه؟ لان التحريف ده احيانا يا اخواني، وهذا لاحظته في اغلب النصوص التي استخرجناها في شتان حوالي 170 نص، ان التحريف بيخل بالمعنى. بمعنى ايه؟ يعني انت ما انتش فاهم لكلامهم معنى الا اذا قارنته واستطعت أن تكشف أن هذا النص هو اللي ورد عندنا بس التحريف غير فيه، فيكشف لك المعنى وتحاول تفهم النص بصورة لو واحد بيقرأها كده مستقل بدون النظر إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، يعني شوف يأتي يهيمن عليه ويقيمه ويصحح التحريفات اللي دخلت لما يكون نصين شبه بعض بالضبط. أنا ما كنت مثلا أعرف على سبيل المثال أن قصة الدجال وقصة الدابة التي تكلم الناس موجودة عندهم حتى الآن في كتابهم، في وذكرنا الكلام ده في شتان، بس عرفناها هما بيتكلموا على إيه؟ على إن فيه دابة هتكلم الناس. هما الدابة اللي هتكلم الناس بيسموها هما في الكتاب المقدس التنين، ان رؤيا وفي تنين هيكلم الناس ويخرج لهم في اخر الزمن وكلام من ده. فهو قصده مع التنين ده ايه؟ الدابه اللي هتخرج تكلم الناس. بس طبعا الترجمه وتهويل القضيه اللي قاعد بيالف فيه يعني عبر عن النص النبوي اللي ورد عندنا في اخبار الدجال ونزول عيسى عليه السلام وما شابه ذلك، عبر عنها باساليب هذه تجدونها مفصله في كتاب ثم شتات. فالقصد ان دين التوحيد وصول العقيده. طب الله يكرمك ويبارك فيك. كل خمسه مع بعض؟ طيب ماشي. عند المقارنة، وده أسلوب مطلوب الآن في مناقشة هؤلاء، لأن احنا طبعا ما ينفعش غير مقارعة الحجة بالحجة. فما بقي في الكتاب المقدس، وهذا ما وصلت إليه في الدراسة، ما هو إلا للشهادة القاطعة الملزمة لسائر النصارى في العالم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني ما العلة في بقاء هذه النصوص حتى الآن موجودة في كتابهم تشهد لنفس الكلام اللي ورد عندنا احنا في الإسلام، ومش نص واحد واثنين، ده يجي 170 نص، كل نص ممكن يزيد على صفحة. الشاهد من كده ايه؟ ان الله ابقى مع بعض التغييرات اللي حصلت من عنده بتحريف من عنده، ما هي الا ليقارن الشخص بين النص في الإسلام والنص عنده، فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. زي ما ربنا قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون إيه أبنائهم، لمن اطلع منهم على هذه الحقائق اللي بيقرأ في القرآن أو يسمع أو يطلع على الكتب. ولذلك والله ما أحد ما فيش، يعني أنا لم أجد أحدا أو أنا لا أظن أن أحدا سيقرأ ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء ويكون بصير بما عندهم إلا وفي قلبه يعلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. صحيح قد يخفيها بلسانه، لكن دي قضية أخوانا يستحيل الواحد أن هو بعد ما يشوف الكلام ده يعني يرى هذا الحق ويجادل فيه أو يجحد. نرجع لكلامنا، الشاهد هنا بقى المتنبه، فالاستسلام، خليكم معايا، فالاستسلام يتضمن، فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده. هو معنى الإسلام بيجي من عدة أشياء، مش بس الاستسلام. قل فمن استسلم له ولغيره كان مشركا. هو الإسلام إما يجي من معنى السلامة، من معنى إيه؟ السلامة، أو معنى التسليم، أو معنى الاستسلام. يعني دلوقتي معنى التسليم، تسليم يعني شيء انت مسؤول عنه او امانة عندك هتكلمها لغيرك، والمعنى ده موجود من خلال فهمنا لقضية الامانة وان الله استخلفنا في ارضه واستأمننا في ملكه، فينبغي ان نسلم الامانة الى صاحبها من خلال يعني ان الواحد يرد الامر الى ربه ردا كاملا، زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه فين؟ في الاهل، اللي هي مساله الاستعانه. وياتي من خلال التسليم اللي هو معنى العباده والخضوع. تسليم لامر الله تبارك وتعالى في ماذا؟ فيما خولك واسترعاك، فتسلم له في امانته، تقول دي الامانه تبعه وهذه هي ما استخلفني فيها فسانفذ امره فيها. يبقى ده معنى التسليم اللي هو هيبقى اياك نعبد. معنى اقصد الاستسلام اياك نعبد، ومعنى التسليم اللي هو اياك نستعين. يعني اياك نعبد هتيجي من خلال الخضوع والاستسلام لله عز وجل فيما خولك وملكك، لان هي امانته وهو مالكها فلا تتصرف فيها الا باذنه. يبقى اذا انت فعلك مرهون بالاستسلام والخضوع لامره، افعل ايه وما اعملش ايه. والمقصود بالامر هنا الامر اللي هو الشرعي، الامر اللي هو الشرعي، الامر الديني التكليف. طب والتسليم؟ التسليم هنا بتراعي فيه الامر الكوني على اعتبار ان انت عندك امانه وما انتش قادر تقوم بها وبتؤدي فيها صحيح على ما تستطيع من انواع التسليم لله عز وجل والخضوع والاسلام، لكن ما انتش قادر، فماذا تصنع؟ ترجعها لصاحبها تاني، قل يا رب أعني زي ما رسولك يقول أعني اللهم على ذكرك وشكرك وإيه وحسن عبادتك. أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هتيجي تبص تلاقي إن معنى الإسلام مبني على الخضوع في إياك نعبد وعلى التسليم في إياك إيه نستعين وعلى السلامة لأنك إن فعلت هذين الأمرين تسلم في الدنيا وفين وفي الآخرة. في الدنيا سلامتك بأن يسلمك الله عز وجل فينجيك من المهالك أو إن هو ينصرك في نهاية الأمر كما قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وأيضا السلامة في الآخرة بدخول الجنة. معامل الإسلام كلها بدور حول هذا. فالإسلام يتضمن إسلام لله وحده. لكن أقول فمن استسلم له ولغيره كان مشركا. يعني إيه استسلم له ولغيره؟ يعني استسلم له ولغيره يعني أطاع غير الله عز وجل. هو يقصد أطاع غير الله في معصية الله يعني خضع لغير الله فنفذ أمره في طاعة الله ولا في معصيته؟ ها؟ في معصية. لكن لو كان في طاعته يبقى استسلم لله. يعني طاعة مثلا ولي الأمر إذا أمرني بشيء من طاعة الله عز وجل هو طاعة لله عز وجل. لذلك طاعة الأمر على هذا أما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا وأطيعوا الله وأطيعوا إيه أطيع الله ورسوله وأولي الأمر منكم على أساس إن طاعة أولي الأمر في طاعة الله وليس في معصية. أما إن كانت في معصيتي وأطعت غير الله في معصيتي يبقى ده استسلام لله ولغيره ويبقى ده شرك. أنتوا فهمتوا يا إخوانا؟ يعني الرضا بأمر غير الله في معصيتي يعد إيه؟ شركا. نعم. ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته. يعني اللي ما هيخضعش ربنا سبحانه وتعالى يبقى مستكبر عن عبادته على حسب عدم بالنسبة لحكم الأمر هنا قد يكون كفرا وقد يكون كفر دون كفر. والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. طبعا الاستكبار عن عبادة الله تبارك وتعالى زي الكلام مثلا على حكم تارك الصلاة اللي هو لا يريد أن يقطع لله أبدا ولا يريد أن يصلي بخلاف من يصلي بعض الفرائض. اللي يصلي بعض الفرائض ولا يصلي البعض ده مستسلم لله بس مقصر في أدائه للصلاة فما يقدرش نكفر هذا الشخص. إنما اللي هو مش عايز يخضع ربنا سبحانه وتعالى خالص بعد بيان العلم والحجة وتقول له صلي ودين ربنا سبحانه وتعالى مبني على الاستسلام والخضوع وعدم صلاتك فيها خطر عظيم إلى غير ذلك يقول لك لا أنا مش مصلي أبدا وأنا راجل كده وحياتي كده فهذا أمر استكبار عن عبادة الله وهو كفر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. يعني يطاع في كل وقت بفعل ذلك الأمر في كل وقت. ابن تيمية بيتكلم على ان الامر الشرعي بيتعلق بالزمان والمكان وعلى حسب حالة الافراد. يعني في اوامر تخص فلان تختلف عن الاوامر التي تخص فلان على حسب كل شخص. فالاوامر المكلف بها الفقير غير الاوامر المكلف بها مين الغني بتختلف وقد تتفق في بعض وتختلف في أكثر. يعني الغني مثلا عليه أحكام تختلف عن أحكام العالمي الفقير فهم مشتركين كلهم في أداء الصلاة في جماعة أو أداء الصلاة الخمس أداء الصيام أداء الأركان. لكن فيما يتعلق ببعض الأحكام زي الزكاة أو غيرها. وأيضا في وقت تكون أنت فيه غني ووقت آخر تكون أنت فيه فقير. فالوقت اللي أنت فيه غني هتتعلق بك أحكام تختلف عن أوقات أخرى بنفس الشخص وتتعلق يعني بنفس الشخص بأوامر قد لا يستطيع تنفيذها. وكذا الحال حتى بالنسبة للأمر لجميع المسلمين قد يكون في أمر في وقت يختلف عن إيه عن أمر آخر. فالأمر اللي مثلا بالصلاة إلى بيت المقدس ده كان لسائر المسلمين فلما أمرهم الله تبارك وتعالى بالصلاة إلى بيت الله الحرام الأمر هنا غير الأمر هنا. لكن الجنس واحد أنه القصد من الخضوع والاستسلام رب العزة والجلال. وكذا الحال بالنسبة للأنبياء السابقين والأمم السابقة قد تختلف الأوامر على حسب الزمان والمكان، لكن جنس الأمر واحد، وهو الاستسلام والخضوع لرب العزة والجلال. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمرنا ثانيا باستقبال الكعبة، كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا فين؟ في دين الإسلام. فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين، وإنما تنوع بعض صور الفعل على وجه الإيه؟ المصلي. وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجه المصلي، يعني على أساس أنه سواء توجه إلى بيت المقدس أو غيره، إنما الجنس الأمر واحد في أنه يخضع لله ويستسلم، سواء أمره بالتوجه لبيت المقدس أو أمره بالتوجه للكعبة. الاختلاف بالصحيبة في وجه المصلي. فكذلك الرسل دينهم واحد، وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجه والمنسك، يعني هم توجهوا إلى بيت المقدس فيما سبق ونحن توجهنا إلى بيت الله الحرام، لكن ديننا واحد وليس هناك اختلاف. فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا، كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. واضح يا أخوانا؟ أظن الكلام كده سهل شوية، داخلين تاني كلام صعب شوية جاي بعد ابن تيمية، يعني أسلوبه عالي شوية في الرسالة التدمرية. والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. ما فيش نبي من الأنبياء إلا وهو يحث ويحض على ذلك، الإيمان بآخر الأنبياء اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنه يصدق السابقين، ونفس ما جاء عن محمد بن عبد الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: إيه؟ أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. كل الأنبياء والرسل شهدوا بصدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرنه. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمتي: لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولا ينصرنه. ده كلام عبد الله بن عباس. ما اعرفش من تيميه من اين نقله، من تفسير الطبري، بس يعني ضعيف. وقال تعالى: وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يا اخواني، انا بشعر بهذه الايات بعد دراسه كتاب شتان الاسماء. صحيح حكايه ان هو مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، تشعر فعلا صياغه النص القراني في التعبير عن دعوه التوحيد واركان الاسلام والايمان والاحكام الشرعيه التكليفيه اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني كلف بها الأمم السابقة، تشعر بالهيمنة، قوة النص وصياغة الكلمات، حتى في الأحاديث النبوية الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما أتيت جوامع الكلم من ضمن ما فضل بها على الأنبياء. فتشعر فعلا لما تقرأ النص أنه مهيمن فعلا على النص السابق، مع أن المادة واحدة أو المعلومات واحدة في الاثنين، لكن ده شتان بين، وده أصل كلمة الكتاب شتان بين هذا النص اللي ورد عندنا والنص اللي ورد عندهم. ساعة ما تقرأ اثنين وتقال وتقول سبحان الله، نفس التعبير القرآني هو اللي تقدر تقوله على طول مباشرة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فهم فعلا ما ضلوا إلا لاتباع أهوائهم. والغريب في الأمر إن مثلا لو في واحد من عامة النصارى أو حتى اليهود في حاجة تخص دينهم، ما يرجعوش هم لكتابهم، لا يرجعوا لمين؟ لقساوستهم. يعني احنا عندنا مثلا ممكن يكون واحد ايه ده اسطوانات برضي ولا ايه؟ اه في العقيده ما شاء الله كويس قوي. ممكن يكون واحد يسمع من الشيخ كلام فيروح يطلع على يقول له الدليل ايه؟ اخد بالك ازاي؟ ما يقولوش مثلا انا هقطع بشيخ فلان. الطريقه دي بتبقى عامله عند غلاة الصوفيه او مشايخ الصوفيه ان طالب العلم متعلق بالشيخ مش متعلق بالدليل. احنا بالرب طلبه العلم هنا على شيء اساس ما هو الرجوع للايه؟ للنص والدليل. ولذلك يستطيع اي طالب ان هو يقف لاي شيخ ويقول له انا اريد الدليل على كلامك. فاحنا مرتبطين بالقران والسنه. انما عندهم لا، عندهم مثلا لو في كتاب اديته الواحد وما يقراش هو، يروح الاول يرجعوا لمين؟ للقساوسه والرهبان بتوعه في الكنيسه لغايه ما يقرا هو وبعدين يقول له. فاذا ملوش مصدر مباشر مع كتابه، ما يعرفش يرجع لكتابه. لو رجع لكتابه هيبقى في الحاله دي يقف وقفه وممكن يخرج على طول عن دينه. لكن للاسف هم عودوهم على ان الرجوع يبقى لايه؟ فباتباع اهواء وليس اتباع كتاب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من حق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا وجعل الايمان بهم متلازما وكفر من قال انه امن ببعض وكفر بايه؟ ببعض. قال تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. وطبعا الكلام على اساس انهم لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا يعني لما تيجي تكلم أو تتجادل مع بعضهم يوم يقول لك إيه، أنا شوف أنا مؤمن عامة النصارى، ده بيحصل منهم كتير، يقول لك شوف أنا مؤمن بإن اللي ورد في القرآن ده حق وإن القرآن ده كتاب من عند الله. يعني ناس من عم يقول لك فعلا انا مقرا ده واقرا دي الاقي يعني ما فيش فرق على حسب وجهه نظره. يعني يقول لك يعني ده فعلا كلام محترم وده كلام محترم، بخبرك ازاي؟ بس مساله ايه؟ حكايه التثليث دي. انتوا ليه فيكوا التثليث؟ لو بتقولوا بالتثليث يبقى احنا زي بعض، بخبرك ازاي؟ ناس من عامه النصارى قالوا الكلام ده يعني وسمعناهم يقولنها. لكن هو الراجل ما يقدرش يشكك في هذه القضيه، يقول لك ممكن ان لو قرات احس كده. فهم يخافوا ان هم يقراوا. ليه؟ لان هو يعني اما تيجي في البدايه يقول لك لا والله ده كلام كويس، طب بعد شويه هتتقلب بقى المساله ان بدل ما تبقى تثليث تبقى ايه؟ توحيد. يعني يريدون ان يفرقوا في الايمان بين الايمان بالله، يعني هم يؤمنوا بالله لكن الايمان برسله يفرقون، ونؤمن مثلا بايه؟ بموسى وعيسى ويكفرون بمحمد، واليهود يقولوا نؤمن بايه؟ بموسى وابراهيم والانبياء السابقين اللي وردوا في التوراه، ونكفر بعيسى وبمين؟ وبمحمد. وقال تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقد قال لنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. اقرأوا بقى كتاب شتان وتعرف الحكاية كويس. حد منكم قرأ الكتاب يا اخوانا ولا بس نظر اليها نظره مجمله؟ لا، يقرا فيه كده في النصوص. الايه دي احنا قرناها وحفظناها من صغرنا. لما تقرا الكتاب هتلاقي النص كده ربنا يقول امنا. انا دلوقتي لما الاقي ان النص اللي ورد في التوراه او في كلمه ان التوراه حرفت او الاناجيل حرفت، بعض الناس بيحملها على ان كل ما فيها محرف، كل ما فيها محرف، وهذا غير صحيح. الكلام غير صحيح على هذا المعنى. لكن ستجد من قصص الانبياء السابقين ما يتطابق مع ما ورد عن خاتم الأنبياء والمرسلين في القرآن وفي السنة، حتى إن بعض النصوص تجدها عندنا مجملة فترى تفصيلها موجود عندهم، زي ما قلنا مثلا إيه، واصنع الفلك بأعيننا وحينا، واصنع الإيه الفلك بأعيننا، فكلمة بأعيننا ديت معناها على مرأى منا وتوجيه منا في صناعتها، مش كده برضه؟ تعال شوف بقى صناعة الفلك لما بيحكم ايه اللي كان بيعمله نوح عليه السلام لما ربنا امره بصناعة الفلك. كل صغيرة وكبيرة في الفلك، عدد ادوارها، عدد شبابكها، المكان الفلاني تصنع كذا، والمكان بتاع الدواب يتصنع بالشكل الفلاني، والمكان بتاع كذا يتصنع كذا، فالتفاصيل الدقيقة الدقيقة في صناعة هذا الفلك موجود عندهم في الكتاب المقدس حتى الآن. في الكتاب المقدس عندهم، والكتاب المقدس ده اصطلاح بيطلق على التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء. عندهم هم يعني هم يقصدوا بالكتاب المقدس مش الأناجيل زي ما يظن البعض، لا، الكتاب المقدس التوراة والإنجيل والأناجيل وكتب الأنبياء. كتب الأنبياء اللي هو مثلا ما أوتي إسحاق، ما أوتي يونس، ما أوتي اللي هو عنده بيقولوا النبي إرمياء وإشعياء وصموئيل الأول وصموئيل الثاني والملوك الأول والملوك الثاني، بكلهم أنبياء ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم عندنا على حسب ما ذكر وما أوتي النبيون من ربهم. فأنا بقول هذه الأشياء إحنا وجدناها فعلا، ولا يستطيع الإنسان المنصف أن يقول إن كل ما فيها مفرق، بل الذي حرقه هو قضية إيه؟ ها؟ التثليث في الأناجيل، وقضية البنوة زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصفهم وقالوا وقالت اليهود والنصارى نحن ايه أبناء الله وأحباؤه، فجعلوا البنوة على إن المؤمن منهم يبقى ابن الله، المؤمن الولي عنده يسموه ابن الله. أما ما يتعلق بالقصص اللي موجودة، اقرأ قصة يوسف عليه السلام، اقرأ قصة موسى وتفاصيل قصة موسى واللي حصل مع موسى والتيه اللي ضرب في بني إسرائيل وشقاق البحر لموسى وإتيان موسى لما جاء إلى ميقات ربه وكلمه وتراءى لموسى عليه السلام لما طلب منه رب قال إني أنظر إليك، الكلام ده كله موجود، كل والحدود والأحكام وما يتعلق بتحريم لحم الخنزير وما يتعلق بالجزية وما يتعلق بالطلاق، كم مرة في عندهم الطلاق مرتان عندنا، هتلاقي فيه طلقة أولى وثانية وممكن تلاقي فيه كمان الثالثة لو تدورت تاخد بالك إزاي، الأحكام دي كلها موجودة عندهم حتى وقتنا هذا. لكن طبعا الفكرة العامة اللي أخذت على إن كل ما في التوراة محرف وكل ما في الإنجيل محرف خلت كتير من الناس يحجموا عن التعامل المباشر مع الكتاب اللي عندهم ده، ويكتفوا بما قاله علماء الإسلام عن الكتاب المقدس في المجمل مش قراءة مباشرة. حتى اللي قرأ منهم ما قرأش كل الكتاب المقدس المطبوع دلوقتي، يعني بيقرأ منهم كان بيقرأ إيه نصوص من التوراة نصوص كذا، لأنها كانت مكتوبة في كلها، لم تجتمع هذه التوراة والأناجيل وكتب الأنبياء في كتاب واحد إلا في العصر الحاضر في القرن الحالي لما ترجمت إلى اللغة العربية وأصبح في كتاب اسمه الكتاب المقدس عندهم. اللي يقرأ أنا بقولش الكلام ده عشان يقرأ ويكفيكم بس إن كنت تقرأوا كتاب ثم شتلها ريحكم إن شاء الله. قالوا إحنا حبينا أن نضع هذا الكتاب على أساس يبصر عامة المسلمين بدين الله تبارك وتعالى، وأيضا حجة على النصارى لكل من قرأه. ولذلك قلنا في الخاتمة لن يسع الإنسان إلا أن يقول فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب نرجع إلى فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون. فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن إيه مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. يعني تاني يقول الكلام ده يا إخواني ليه قال السطر صحصح معايا كده، الكلام معاك صعب زي زمان، يعني لا يستبع أن أخ مثلا يبقى قاعد مش متابع ولا حاجة، لا الكلام بسيط وسهل. ليه تاني يقول الكلام ده؟ بيقول طبعا احنا شايفينه جاي من الايات اللي في النصارى وعن الجماعه اللي هم لم يسلموا ولم يؤمنوا، وهينزل الكلام ده كله على مين؟ على المتكلمين. ان القضيه الاساسيه في التوحيد لازم تكون فين؟ في توحيد العباده والخضوع والاستسلام، مش في الكلام على ماذا يجب ويجوز ويستحيل على الله تبارك وتعالى، بل الكلام كله على قضية الخضوع والاستسلام، هو ده التوحيد اللي واجب ان هو يكون. كما ذكروا انه لما انزل الله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون لان احنا اتبعنا دين الانبياء السابقين. فانزل الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، فقالوا لا نحج، فقال الله تعالى ومن كفر فان الله غني عن العالمين. كما ذكروا الكلام اللي عندكم في التحقيق ده بقى، المحقق عندكم بيقول ايه؟ ما قالش حاجه. الكلام ده اصله ايه بقى؟ ما نعرفش. فين جايبه منين صراحه يعني؟ لان اللي موجود لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، قالوا افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم ايه؟ على انبيائهم. لكن الكلام اللي جابه تيميه لعله جاب من بعض كتب التفسير او حاجه زي كده، لكن طبعا ذكروا شيخ الاسلام تيميه على اعتبار ان الاسلام يحتم علينا ان ننفذ امر الله تبارك وتعالى ولا نجحد شيئا من امر الله او نستحله، زي ما الامام الطحاوي قال ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم ايه يستحل. والاستحلال معناه جحود الامر، نقول لا ما ينفعش الامر ده، زي يقول لك شرع ايه اللي تقول طبقه لنا دلوقتي، ده تخلف ورجعية. او زي ما بيقول بعض الناس من الجماعة اللي هم بيسموهم ايه دلوقتي اللي بينادوا بالحرية والعلمانية، يقول لك انا راجل ايه حداثي او مش لادينيين، لا هو لك انا راجل مسلم بقول لا اله الا الله محمد رسول الله، بس انا مش شايف ان الشرع الوقت ينفع الكلام ده، تخلف ورجعية. علمانيين في مصطلح كده غايب عن بالي دلوقتي يعني، هيجي بعد شوية. مفيش واحد منكم؟ لا مش بهايم. الحداثيون والحداثي، لا برضه في مصطلح لسه. مو مستمر ايه ده، هم اظلم خلق الله عز وجل. حتيم صلى على رسول الله. هم بيقولوا ايه؟ المجتمعات الدينيه مجتمعات ذكوريه، كل واحد عايز يفرض المجتمع الديني، المجتمعات الدينيه يقصد طبعا اللي هو بيسموها مجتمع السلف الرجعي، يقول كده بنفس الاصطلاح دي، مجتمع سلف ايه رجعي، عايز يرجعنا للتخلف، يقول لك لا المراه بس تلبس وتتغطى وتبقى عايشه للراجل وخلاص، خد بالك ازاي؟ فهم بيقول لك الكلام ده هو ما ينفعش في العصر الحاضر دلوقتي، المراه زي الرجل في كامل حقوق وحقوق المراه وما يتعلق بالكلام ده. الكلام هذا منطلق ومنطلق استحلال لما حرم الله عز وجل، منطلق من لا يؤمن بأن هذا الشخص إنما هو عبد لله ولله عليه حقوق. الأصول الأساسية في فهم العقيدة والتوحيد هذه يضيعها مثل هذا الشخص، ولذلك هذا دليل على أن التوحيد ليس في قلبه أصلا. قضية أنه هو عبد الله عز وجل ومستخلف في أرض الله ومستأمن في ملكه بغيب عن بالي تماما، فعايز يكون المجتمعات كلها مجتمعات على حسب ما يرى الشخص بهواه، يقول لك لا يعني النموذج اللي عنده المجتمع الغربي. المجتمع الغربي اللي عايش فيه ان المراه ماشيه منحله بمعنى كلمه الانحلال، الانحلال ده معناه زي استحلال بالضبط. يريد ان يعيش في الحياه على هواه ولا يرى وجوبا لامر الله تبارك وتعالى على كل مسلم وعلى كل من اسلم لله عز وجل، يقول لك لا الكلام ده مو صحيح. فده استحلال لما حرم الله. يعني قضية الاستحلال ما يش القضية لما يكون واحد عارف ان ده امر ربنا سبحانه وتعالى، وهو عاص لله ويخالف امر الله وهو مذنب. ده ما هوش كافر مع انه عاص. لكن من يرى ان هذه الاوامر الشرعية لا تصلح في هذا العصر، وان حكاية ان الاسلام رجعية وتخلف لو احنا التزمنا به كما التزم به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك دي عصور بائدة وناس رجعيين. مثل هؤلاء ينطبق عليهم كلام شيخ الاسلام تيميه، من لم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو إيه أو مؤمن. كما ذكروا أن خلاص دي فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس إلى آخر الحديث. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم إيه دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. على إن الإسلام لن يكتمل إلا بتنفيذ الأوامر والأحكام والأركان ومن ضمنها الحج. لما أدى الحج قال اليوم أكملت لكم دينكم. وقد تنازع الناس فيما تقديما تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا، وهو نزاع لفظي. يعني ايه نزاع لفظي؟ هم طبعا مسلمون، بس هل هم يعني مسلمون بمعنى اتباع محمد مع ان امه محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الاسلام الخاص الذي بعث به او بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعه القران ليس عليه الا امه محمد صلى الله عليه وسلم. والاسلام اليوم عند الاطلاق يتناول هذا المسلمون، يبقى اتباع مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. اما الاسلام العام بمعنى الخضوع والاستسلام لله المتضمن او المتناول لكل شريعه بعث الله بها نبيا من الانبياء فانه يتناول اسلام كل امه متبعه لنبي من الانبياء. ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث الله جميع الرسل كما قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني هو عايز يقول لي حكاية هل الأنبياء السابقون وأتباع الأنبياء السابقين هل هؤلاء مسلمون؟ فالنزاع اللفظ فيه إن كلمة لفظ مسلم تطلق إذا أطلقت اليوم ونقول أمة الإسلام فاللفظ ده هيطلق على مين؟ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لما نقول دين الأنبياء الإسلام على إن منهج الأنبياء السابقين كان على نفس منهج محمد صلى الله عليه وسلم واختلفت الشريعة. نعم. فأقول بس المسألة في النزاع لفظ، يعني اللفظ على حسب ما تقيده وتخصصه. نعم. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ثم أورد آيات كثيرة في إثبات توحيد العبادة لرب العزة والجلال. وإذا كل الأنبياء السابقين كانوا على هذا النحو زي ما قال عن الخليل إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. ده فين ده؟ نزاع في القرآن يعني ولا ايه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. طب ماشي حي على الصلاه. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بعض الاخوات اخ ادهم الله يكرمك كانوا عايزين الكتاب بتاع عمر كامل ده على اساس يعملوا الابحاث. الله يبارك فيه لو نسختين او ثلاثه. ها ها بعض يعني. طيب الله يكرمك لان هم اتصلوا علي وكلموني فياريت الله يكرمك تجهز لهم ثلاث اربع نسخ كده. بعض الصلاه الاخوات بقى اللي سامعيننا يبقوا يجوا هيبعتوا رساله وكده. دول اللي موجودين. هات لي واحدة وودي الباقي عند الشيخ عبد العزيز جوه. طيب هندخل بقى الكلام يحتاج الى ايه؟ نقعد شويه كده مع ابن تيميه. دلوقتي هو اورد الايات اللي هي تدل على توحيد العباده وان كل السابقين من الانبياء والمرسلين كانوا على ايه؟ الدعوه الى توحيد العباده لله وعدم الشرك. وقد بين في كتابه اي بين الله عز وجل في كتابه الشرك بالملائكه والشرك بالانبياء والشرك بالكواكب والشرك بالاصنام. ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن النصارى فقال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. خليكم معايا كده في النص ده لان برضه هترجعنا لكتاب شتات. اتخذوا احبارهم ورهبانهم ايه؟ اربابا. في ان هؤلاء الرهبان والاحبار جعلوا المرجعيه للناس ليس الى كلام الله اللي موجود عندهم ولكن الى الاحبار والرهبان زي ما هو حد المحل اللي احنا وصفناه بالضبط لعامه النصارى ان لو واحد منهم كلمته في قضيه او ادت له كتاب عشان يقراه ما بيقراش هو الاول الواحد دي لمين؟ للقسيس او الراهب. لكن هو نفسه يرجع لكتابه لا دي مش عنده. فجعلوا هؤلاء مصادر لتشريع في ان يقولوا لعامه الناس افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. لكن تكون مرجعيه الكتاب اللي ثابت عندهم حتى الان اهو لو رجعوا له هيلاقوا نفس الايات اللي ربنا بيقولها وما امروا الا ليعبدوا ايه؟ الها واحدا. انتوا عارفين ايات العباده في الكتاب المقدس لو حبيت تجمعها وتقصيها تطلع او يطلع الامر بالعباده في كم موضع كده؟ الدعوه لعباده الله وحده اكثر من 1000 موضع موجود في الكتاب المقدس. اقولها بايه؟ لان انا احيانا ببحث عن كلمه عبده او عباده الله او عباده الرب. اخد بالك ازاي؟ اول ما تبحث عنها بالحاسب في نسخ الكتاب المقدس اللي موجوده على مواقع الكنائس العالميه الان هتلاقي ولا 1000 موضع فيه النص على كلمة عبادة الله أو عبد الله عز وجل أو عبد الله وحده أو عدم الشرك أو ما شابه ذلك. يعني معنى ذلك زي ما ربنا قال وما أمروا. أمروا فين؟ ها؟ مش كتاب السنة عنا نحن. أمروا في كتبهم هم اللي هي مش فقدت بقى موجودة. الجديد في الأمر اللي احنا بنقوله بعد دراسة انها موجودة بس النهاردة، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. أبدا ما كانت حتى قضية عبادة عيسى عليه السلام. في سؤال دايما بيزعج النصارى، السؤال ده بيحاولوا يجاوبوا عليه بس إجابة كلها لا طائلة من خلفه. السؤال اللي بيوجه له مباشرة: أين ورد في الكتاب المقدس أو في الأنابيب إن عيسى عليه السلام قال أنا الله فاعبدوني؟ إن كان هو إله فعلا، أين ورد في الكتاب المقدس في النص على إن عيسى قال أنا إله من دون الله اعبدوني؟ شوف ربنا بيقول أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إيه إلهين من دون الله، أين ورد ذلك في الكتاب المقدس؟ فهو ما فيش نص صريح، لكن التحريف اللي حصل او التعديلات او اللي ادخلت في الـ في, الـ في الاناجيل كلها هيستدل بقى على انه ايه اتولد من غير قبر، انه يشفي الموتى، واللي يشفي الموتى يبقى اله، فدي كلها استنباطات. يجيب لك ادله كتير على ايه على حاجات زي كده، اقول ايه انا ابن الله وابن الله يبقى اله، اخد بالك ازاي؟ وابن الله سمى سليمان ابن الله وداود ابن الله على موجود بالنص، وكلمة ابن الله اللي هي معنى ايه الولاية الخاصة وليس معناها ايه الالوهية وكده يعني، فدي تزعجهم جدا. فالنص هنا سبحان الله ما كان انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، ولكن ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر والعياذ بالله. طيب دلوقتي بقى ندخل على الكلام اللي عايز يقوله الشيخ ابن تيمية. ومعلوم العبارة اللي جاية دي كده تركيز صح معايا، ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض. يعني ابن تيمية بيقول إن تعال بقى نتكلم بنظرة أخرى، الرجل ده كلامه موسخ من ناحية الشرك إنه حاصل، حصل من النصارى وحصل من اليهود وحصل من قريش وحصل من جميع من أشرك بالله من الأمم السابقة. لكن هل فيه ناس من المشركين؟ هو طبعا بيقول الكلام ده عشان يقلب الدفع على المتكلمين، متكلمين الأشعرية اللي بيقولوا واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. بيقول إيه؟ مفيش واحد منهم زعم إن من أشرك بهم اللي هم شاركوا ان الانبياء والاحبار والرهبان والمسيح ابن مريم هؤلاء شاركوا في خلق السماوات والارض، بل ولا زعم احد من الناس ان العالم له صانعان متكافئان في الصفات والايه والافعال. صحيح في شرك بيحصل لكن عمر ما فيه واحد في الدنيا قال ان العالم له صانعان متماثلان متكافئان في الصفات والافعال. بيقول في واحد اعلى وفي واحد ايه ادنى، دي حكيبنا في ايه نصبر شوية. بيقول ايه هو؟ بل ولا اثبت احد من بني ادم الها مساويا لله في جميع صفاته، وعامة المشركين بالله مقرون بانه ليس شريكه مثله او مثله. دول يعني اللي اشركوا بالله، يعني المشركون مثلا بيقول لك ان اللات والعزى آلهة، لكن هل اللات والعزى يصفونها على انها تماثل الذات الإلهية من حيث الصفات والأفعال؟ ابدا، ما فيش ولا واحد مشرك في العالم قال في إلهين للكون شبه بعض او متماثلين، انما قال ان في إله اقوى وإله ايه اضعف او آلهة اخرى كثيرة. يعني المشركون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون ان في اله في السماء والهه فين؟ في الارض. لكن هل الهه الارض تماثل اله السماء؟ ابدا. وابن تيميه يقصد بذلك الحديث عن قولهم واحد في ذات لا قسيم له، هنتكلم عنها بعد شويه، بس خلينا نكمل. هم مين؟ بل عامتهم اللي هم مين؟ المشركون مقرون أن الشريك مملوك له. يعني اللات والعزى أو بعض الآلهة الأخرى يقول لك هذه آلهة صحيح بس مملوكة للإله الأعظم، سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما أو صنم. حتى عيسى لما قالوا إله قالوا هو مين؟ ابن الله. وطبعا الأب أشرف منين؟ من الابن على حسب كلامهم. يعني كما كان مشرك العرب يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني أنت اللي تملكه لكن هو لا يملكه ولا يساوي ما عند الله تبارك وتعالى من حيث الملك. فالإسلام أهل الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يبقى اذا مساله احنا عايزين نقرر هذه المساله انها مهمه جدا جدا. جميع الطوائف من بني ادم الذين اشركوا بالله لم يقولوا ان الهتهم التي جعلوها شركاء لله عز وجل تساوي في خصائصها وفي اوصافها وفي ذواتها ذات الحق تبارك وتعالى او تماثله ابدا، بل كلهم قالوا لا، الاله الخالق الذي فوق العرش هذا الاله هو الاعظم، وما سوى ذلك من الهه فهي ادنى او الهه صغرى. حتى الثانويه من المجوس، المجوس قالوا ان في الهين، اله للخير واله للايه؟ للشر. وقد ذكر ارباب المقالات ما جمعوا من مقالات الاولين والاخرين في الملل والنحل والاراء والديانات، فلم ينقلوا عن احد اثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات. بل من اعظم ما نقلوا في ذلك قول الثانويه من المجوس الذين يقولون بالاصلين، يعني الكون مبني على اصلين او الهين، النور وايه والظلمه، والنور خلق الخير والظلمه خلقت الشر، ثم ذكروا له في الظلمه قولين، النور بيقولوا اله الخير والظلمه اله الشر، بس مين الاقوى والافضل، النور ولا الظلمه؟ يقول لك النور اللي هي اله الخير اقوى منين؟ من الظلمه. فبيقولوا الظلمه محدثه والنور هو الاصل فتكون من جمله المخلوقات له، والثاني انها قديمه لكنها لم تفعل الا الشر فكانت ناقصه في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها. دي مقدمة طويلة أو ابن تيمية عايز يجيبها كده بالراحة عشان يوصل لمين؟ لكلام المتكلمين اللي هم ما زالوا حتى الآن بينكروا على أهل السنة والجماعة. والغريب في الأمر تلاقي ناس الآن من دعاة بعض الجمعيات زي اللي بيتكلموا الآن في الإخوة اللي بيتكلموا في بعض مساجد الجمعية الشرعية والمؤسسات الأخرى في الأزهر يقول لك إيه التوحيد اللي بتقسموه ده؟ ده التوحيد ده تثليث، ويتكلموا عن توحيد الربوبيه والاسماء والصفات ويحاولوا ينقضوه، وهم يعني زي ما تقول العيب كساهم من اولهم لاخرهم في تقسيمهم لتوحيدهم لربهم. وده اللي عايز يقوله ابن تيميه. ولذلك المحاضره القادمه دي مهمه جدا، يا ريت اخواننا لا يتخلفوا عنها. ليه؟ لانكم سوف تواجهون من هؤلاء الكثير يناقشونكم في هذه القضايا، فيا ريت الله يبارك فيكم تحاولوا تستوعبوا الكلام في هذه القضيه علشان حتى على الاقل تعرف تناقش هؤلاء. هم يقولون خلي بالكم ان الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في افعاله لا شريك له. كلمة واحد في ذاته لا قسيمة له. هو لما يتخيل، احنا قلنا لكم قبل كده ان جميع المتكلمين وجميع المعطلة بيستخدموا في حق الله تبارك وتعالى قياس ايه؟ التمثيل والشمول. التمثيل يعني ايه؟ يعني ساعة ما يذكر الخالق بذاته وصفاته يتخيل انسان، يتخيل ايه؟ انسان، ويبدأ ينزل الأدلة على الإنسان، فيرى ان تنزيل الأدلة على الإنسان تشبيه، فيعمل ايه؟ يحاول ان هو يأول الأدلة او يعطلها، فتعطيله الأدلة بسبب سوء فهمه عندما يتصور صورة لربه هي صورة إنسان. فلما يقول لك ان الله واحد في ذاته لا قسيم له، لا يتبعض ولا يتجزأ، على أساس إن الإنسان له رجل يمين ورجل شمال ورجل يمين ورجل شمال ورجل يمين ورجل شمال، فلما يجعل أوصاف الحق هي أوصاف الإنسان يقول لك لا، الإنسان بينقسم وله أجزاء وله أبعاد، وربنا ليس كمثل شيء، يبقى ملوش أجزاء ولا له أبعاد، يبقى واحد في ذاته لا قسيم له. خلي بالك، فلو قلت إن التوحيد له أقسام أو بينقسم إلى ربوبية وأسماء وصفات، يتخيل إن الذات البشرية بتقسم إلى ثلاث إيه؟ أجزاء، ويجعل ذلك هي ذات الحق سبحانه وتعالى. فقول لك أعوذ بالله، إزاي تقول أن توحيد ثلاث أنواع؟ يبقى شوفوا الأول، فهم خاطئ فوقع في التشبيه، ثم وقع في التعطيل، ثم وقع في اتهامه لأهل التوحيد بأن هم اللي إيه؟ مثلثة ومشبهة، يعني ضلال مركب زي إيه؟ ظلمات في بحر اللجيج يخشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب. ولذلك انت لما واحد يكلمك في هذه المسألة، وده هتتضح اول لما ابن تيمية بقى يتكلم عنهم، ولذلك انا عايز اسيب الفقرة دي على اساس ديت هتمهد لنا الكلام اللي بعد كده. فخلينا نقف عند قول الشيخ الاسلام وقد اخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين الى هنا. النهاردة كام؟ حضرت النهاردة، النهاردة كام؟ 10 شعبان 12. ايه ما الشيخ مش حاسس الايام مع الناس حاسين بقى خالص. 1429 يعني هانت يا رمضان. على فكره ان شاء الله هنحاول ناخد اجازه في رمضان، ما نشوف الشيخ في حاجة عايزين ننبه عليها فيما يتعلق بالرد على لا مش الدكتور مسير، الرد على عمر كامل في البحث اللي احنا كلفناكم به اللي هو الاختبار بقى، ان هتعملوا لنا دراسة عن الرد على من نقد الرسالة التدمرية من مشايخ الصوفية الموجودين دلوقتي في العالم الإسلامي اللي هو الدكتور عبد الله كامل، عمر عبد الله كامل. احنا مش عايزين الاخوه هم بيردوا يشتموا ولا يقولوا كلام جارح، عايزين كلام علمي بعيد عن المهاترات. يعني المنهج اللي احنا عايزين نتبعه بيان الحق وفق. اللهم اللي مثلا يعني ان الواحد هو بيقول زي ابن تيميه مثلا يلمح عليهم بكلمه كده ولا حاجه، يعني كلمه بس في حدود الايه؟ الحوار الادبي والشجاعه الادبيه يقول رايه. يعني ما يستحيش ان هو كلمه بالحق، لكن شتيمه ما احناش عايزين، وتجريح ما احناش عايزين في الشخص او فيما يتعلق بكلامه. ومنهج الرد اصلا انت تحاول الاول تقرا الكلام وتمحصه، ثم بعد ذلك تلخص العناصر التي اوقعت هذا الشخص في الخلل. كله مثلا بيعتقد اعتقاد المتكلمين في انه الاول يمثل الخالق بالمخلوق ثم يعطل اوصاف المخلوق، وتحاول تجيب من كلامه ما تدلل على ذلك، ثم تاتي بكل فقره من كلامه وترد عليها على حسب ما تيسر لك. سؤال الاخ بيقول ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما يزال الشيخ المصير يدافع عن المعتزله ويقول ان من يتهم المعتزله بالتعطيل في باب الصفات فانه على خطا، لكنهم منزهون ربهم عن مشابهه خلقه. يعني كان الامام احمد على خطا، خد بالك ازاي، والائمه الكبار على خطا، والبخاري كان على خطا، ولما صلبوا لما علقوا الامام احمد بن حنبل وضربوه وجلدوه علشان بيقول القران كلام الله ولا ينفي اوصاف الله عز وجل، والمعتزله بيقولوا التوحيد نفي الصفات او تعطيل الصفات، كان الامام احمد بن حنبل غلطان والمعتزله اللي كانوا على الصواب. مش احنا قلنا، احنا قلنا الكلام ده في كتاب الرد على المصير. كل يقول الكلام ده هو يتحمل مسؤوليته، لكن انا قلت عشان كده ودي بالظبط، وعارف ان ده كلام المصير، قلت في عنوان الكتاب الرد الميسر على بيان المصير وآرائه الاعتزالية واختراعاته الذهبية في أسماء الحسنى. العنوان مش جارح ولا حاجة، آراءه اعتزالية لسه بيدافع عنها لغاية النهاردة، والكلام ده قايله الأخ على ما يبدو سمع ولا حاجة من كلية ولا بتاع. اختراعات الذهبية، لأن هو اللي ألف قاعدة في أسماء الله الحسنى لم يسبقه أحد من العلماء أبدا في أسماء الله الحسنى، حتى المعتزلة نفسه. يعني المعتزلة قالوا بإثبات الأسماء ونفي الصفات، والأسماء تثبتها إزاي؟ اللي يشوف العقل فيه كمان ينسب رب العزة والجلال. لكن كون يقول إن الأسماء الحسنى هي كل ما أدل به الشرع قرآنا وسنة اسما أو وصفا أو اشتقاقا أو فعلا أو اشتقاقا، وكل ما جاز أن ينسب إلى الله عقلا في إطار الكمال والجلال والتعظيم، هذا الكلام محدش قال هذا كده أبدا. هو اللي ألف الدكتور مصيب من دماغه يقول لك دي القاعدة الذهبية، يبقى أنت كده اللي بتألف وبتخترع. إنما يقول ما زال المؤلف يخترع في الشروط على إن اللي إحنا قلناه اختراعات، الشروط ضار. في علم الكلام ده كله هو كلام السلف الصالح وكلام أهل العلم، وده قاله ابن حجر وغيره من الناس وابن تيمية. فإحنا قلنا الكلام ده على أساس ان المعتزله بيقول لك يتهم المعتزله بالتعطيل في باب الصفات. امال يقولوا بيقولوا ايه الرحمن عرف استوى؟ بيقولوا ايه في اوصاف الحق سبحانه وتعالى؟ يقول لك لا ده ملوش يد ولا له وجه ولا ما شابه ذلك. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيشفي العقول، اللهم امين. أخ بيقول يعني نرجو الحديث عن بعض أحوال الخوارج، جاي بعد شوية ما تخافش من تيمية هو السيد. رسالة بتاعت المرية، رسالة المرية دي ممتازة جدا في باب الاعتقاد. هل سؤالي الله عز وجل لعيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله والله عليم بكل شيء، فهو هو على سبيل التقرير أم ماذا؟ لا، السؤال ده السؤال القصد منه تبرية عيسى عليه السلام، وليس السؤال العلم تعالى عن ذلك، تعالى الله عن ذلك، ولكن السؤال يبقى لأمرين. احنا قلنا في أفعال منقسمة عند التجرب إلى كمال وإيه ونقص، فقد يكون السؤال عن عدم علم وإحكام الأمر، وقد يكون السؤال لإظهار الفضل، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو إيه أعلم بهم. يبقى السؤال هنا نفي النقص، وهو أعلم بهم عشان ينفي الجانب اللي فيه النقص. يبقى السؤال هنا لإظهار الفضل للكمال، زي الصفات اللي احنا قلناها المكر والكيد والاستئذاء والخداع والسخرية والتردد والملل والنسيان وما شابه ذلك، كل دي منقسمة إلى كمال ونقص عند التجرد عن إضافة لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق. فإذا أضيفت للخالق يبقى لازم تكون فين؟ في موضع الكمال. أليس لفظ ابن الله المذكور في التوراة والإنجيل المعروفين والمذكور في حق الأنبياء من الدلائل على تحريفهما، وليس للدلائل على الإيه؟ للدلالة على القرب من الله، لأن القرآن ذكر ذلك. إيه وده طبعا ده غلط منهم، ما ربنا أنكر عليهم وقالت اليهود والنصارى نحن إيه؟ أبناء الله وأحباؤه، فهم بدل ما يترجموا مصطلح الولاية ترجموها مصطلح الإيه؟ البنوة، قالوا نحن أبناء الله يعني أولياؤه. وهم بيقولوها بس دي بقياس التنفيذ، يعني زي ما الاب او الابن يبقى قريب من ابيه في الدنيا، قرابة الولد من ابيه، فقاسوا هذه القرابة بين المؤمن وبين رب العزة والجلال على ان في قرب شديد بينهم، هم ده القياس اللي عنهم على هذا الاساس. لكن طبعا القياس لا يقاس هكذا، ولكن القياس يبقى بقياس الاول. نقول اذا كان الاب بيحب ابنه يا اخي وبيرعاه وكذا وكذا، ليه؟ لان الاب يرى ان هذا في مصلحه الولد وكذا وكذا. نضرب من امثله قياس الاول، ولا نقول ان المؤمن هو ابن الله ابدا. احنا عندنا فرقنا بين قول الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى وبين قوله فلا تضربوا لله الأمثال. هم لا يفرقون. ليه ليه ليه؟ غباوة ما عندهم من العقول، وخصوصا ان في واحد ما يقرأش في الكتاب بتاعه. انا تبين لي والله يا اخواني من خلال الدراسة ان حتى القساوسة انفسهم لا يقرؤون كتابه، هم نفسهم بقوش الكتاب بتاعه، هم حفظوا كلمتين ثالب الكنيسة يقولوا يربضوها لغاية ما يبقى الشيخ في أعلى منصب. الشيخ إيه؟ معلش الشيخ ده الواحد منهم يعني يبقى في أعلى منصب من المناصب، لكن هو في الأصل لو قرأ بينصبه وتجاره. لذلك منهم اللي بياخد الدكتوراه التحقيق، اللي بياخد منهم الدكتوراه في علم اللاهوت او ياخد كلية في اللاهوت. اللاهوت يعني ايه؟ الالهيات يعني، ولا في اللاهوت اللي هي الشريعة، او احنا عملنا كلية، عملنا اصول الدين، شريعة، عقيدة، حاجات من دي، لكن هو كلية اللاهوت. فلما يبقى متخصص او دارس دراسة علمية من هديه بيتقيد فيها باصول البحث، لان الدكتوراه اصلا درجة علمية بتمنح في تخصص ما على ان هذا الشخص قادر، مش انه عالم بقى علامة، لا، قادر على أن يقوم بدراسة أي باب من الأبواب بنفس الطريقة التي منح فيها رسالة الدكتوراه، يعني عنده القابلين. فمثل هؤلاء بيحكمهم المنهج العلمي، فإن جاءوا لدراسة المنهج العلمي هم دول تعرف تتكلم معهم وتقارع حج بحج، لكن اللي بيتكلموا بس كده كوعاظ في الكنائس وما شابه ذلك، دول ما لهمش علاقة بالكتاب المقدس خالص، ولا بيقرأوا فيه ولا يعرف عنه حاجة، بيقروا حاجات منها مختارة علشان يعني يأدوا عادات اتبعوها في كنائسهم. لكن اصحاب اللاهوت نفسهم اما يجي يعمل دراسه ما حدش خطر على باله منهم ان يدرس قضيه الاسماء الحسنى في كتابه. فاول واحد بيدرس الاسماء الحسنى ويتكلم عنها درسها فين؟ عند المسلمين. فعمل دراسه نقديه شديده لاسماء الله الحسنى في عند المسلمين، وخصوصا الاسماء بتاع الوليد بن مسلم والاسماء اللي موجوده، وعمل قوائم وحاول ان هو يشنع بها على المسلمين قبل ما نعمل الدراسه بتاعتنا. اسمه يوسف امين او حاجه زي كده، انا كتبت عنه في كتاب اسماء الحسنى الثابته في الكتاب المقدس عند النصارى. الكتاب الدراسه بتاع حتى لا هي دراسه امينه ولا نزيهه، وان كان الراجل قاعد يقول اسئله، ولذلك بيقول المساله ما هيش سهله، المساله محتاجه الى وقفه شديده من اخواننا ان هم يعيدوا النظر تاني في موقفهم من دراسه اسماء الله الحسنى، لان هيلاقوا فيها الاجابات اللي يردوا بها على امثال هؤلاء. كفايه كده بقى علشان ما نطولش على هل يجوز ان يقال عن الله تبارك وتعالى الله عز وجل خلق الكلاب وخلق الحمير والخنازير، فلهذا سوء ادب مع الله، ويجب علينا ان نقول ان الله خالق كل شيء فقط؟ يا اخي ربنا سبحانه وتعالى خالق كل شيء، هو اللي خلق كل المخلوقات، اشمعنى يعني بتخصص الكلاب والحمير؟ سوء ادب طبعا مع الله تبارك وتعالى. يكفي هذا خلاص، ما عادش في اسئله بقى. الاخوه في درس الشيخ مصطفى العلوي بايه؟ يوم السبت القادم فين؟ في مسجد الصحابه؟ في مسجد الصحابه ان شاء الله. ها؟ مسجد عين شمس في جنب المترو، محط مترو عين شمس، اللي فيه دوره يوم الاثنين. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله. خذ يا بدر، خذ معك بقى. Gracias.